مش معطوفة على الشرط ولا اي حاجة. ان يقاتلوكم، ان يقاتلوكم يولوكم الادبار. طيب يولوكم الادبار جواب للشرط في ان يقاتلوكم، انما ده علة عدم النصر مش القتال، ده الكفر. فكأن الشرط هنا مختلف، كأن الشرط هنا ايه؟ ثم لا ينصرون، تطمين على ان ذلك لن يكون في بداية عهدكم بهذا، بل قضية ستظل ابدا الابدين. فان رأيتم نصرا لهم فاعلموا انكم دخلتم معهم على غير منهج الله. مريض واحد يقول لك يا اخي هو اليهود ينتصروا علينا ازاي واحنا مؤمنين، يقول له يا سلام بقى دلوقتي عرفت انك مؤمنين ومسلمين. طب قول لي انت عندك ايه من الاسلام وعندك ايه من الايمان وعندك، قول لنا كده بقى، تحسب رب تحسب نفسك على ربنا دلوقتي؟ ادخلت فيها بمعركة الاسلامية؟ طب وهتحاسبني ليه بقى؟ انت تحاسبني لما تكون جندي ليه، انما انت ما انتش جندي، لانه قال وان جندنا لهم الايه. فاذا لم يغلب يبقى تأكدوا أنكم لستم جنودا لله. قل يا أهل الكتاب، حين تسمع قل بأمر من الله لرسوله، ونحن قلنا أنك إذا كلفت إنسان أن يقول جملة لمن ترسله إليه أيأتي بالأمر قل ولا يؤدي الجملة؟ إذا قلت لولدك اذهب إلى عمك وقل له أبي سيأتيك غدا، ماذا يكون كلام الولد؟ يذهب إلى عمه وقل له إيه؟ أبي سيأتيك غدا. الله كان يكفي بقى قل يا محمد يا أهل الكتاب لما تكفرون، كان يكفي من رسول الله أن يقول إيه؟ يا أهل الكتاب لما تكفرون. ولكن الرسول مبلغ نفس الأمر من الله، فكأنه قال ما تلقاه من الله. الذي تلقاه يا أهل الكتاب ولا قل يا أهل الكتاب؟ قل يا أهل الكتاب، ده يدل على أن الرسول حرفي اللي يسمعه إيه يقول. بدليل إن في آيات كثيرة في القرآن يا ربنا فيها يقول يا أهل الكتاب من غير أن يقول قل، وآيات يقول فيها ايه كل. ايه الفرق بين الاثنين؟ مرة يتلطف الحق مع خلقه فيجعلهم اهلا لخطابه فيقول يا اهل الكتاب، يبقى الخطاب من مين؟ من الله لهم. ومرة في اعناتهم يقول له قل، قل لهم يا محمد، لانهم لم يتساموا الى مرتبة ان يخاطبوا مني مباشرة، ما تساموش الى ان ايه أن يخاطبوا مني مباشرة. فإذا لقيت يا أهل الكتاب وقل يا أهل الكتاب، فاعلم أن الحق سبحانه حين يخاطب خلقه الذين خلقهم مرة يتلطف معهم ويجعلهم أهلا لأن يخاطبهم، ومرة حين يجد منهم اللجاج ماذا يصنع؟ يقول إيه للرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما تكون واحد جاي كده وبعدين تقول اللي فرحك قل له إيه، قل له إيه، قل له إيه، طب ما تقول له انت اسكت حتى انت يعني فعليت ان تخاطبه وتقول له اسكت، تقوم تقول له اللي قاعد وياك قول للجدع ده يسكت، قول للجدع ده يسكت. فيبقى اذا قل يا اهل الكتاب، اهل الكتاب اللي هم احنا نعرف اذا كيل اهل الكتاب يبقى اهل اللي هم اليهود والنصارى. لما تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون. اذا قالت يا اهل الكتاب، الكتاب اللي هو لأهل لليهود التوراة وللنصارى الإنجيل، دول بنقول عليهم يا أهل الكتاب. إحنا حد مني قال يا أهل القرآن ليه؟ شرط الناس، لأن لما يقولون يا أهل الكتاب، الكتاب يطبق على كل مكتوب. والله شهيد على ما هي كلمة تقال منكم، أم أن الله الذي أنزل يعلم ما في الكتاب ويعلم أما في الكتاب يدعو إلى الإيمان أم يدعو إلى الكفر؟ ومدام هو اللي نزل وهو اللي شاهد، يبقى حمق منكم أن توقعوا أنفسكم في هذا الفخ.